السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وفي رواية فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الحديث ده بيكلمنا عن إيه؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني لأن الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر من أعظم دوافع الإنسان، تحرك الإنسان للطاعة وترك المعصية. هتلاقي دايما ده متكرر، يعني هتلاقي كلمة إيه، ركن الإيمان بالله مع ركن الإيمان باليوم الآخر دايما جايين مع بعض في حديث كتير وفي آيات كتير. ليه؟ لأن أنت كل ما إيمانك بربنا سبحانه وتعالى بيزيد، يعني تقرأ في أسماء الله الحسنى، تعرف معاني الأسماء والصفات، تطبق ده في حياتك وتشوف آثار معاملة ربنا سبحانه وتعالى. لما بتعيش المعاني دي، معرفتك بربنا بيزيد، حبك بربنا سبحانه وتعالى يزيد، تعظيمك لربنا وخوفك من ربنا يزيد، هتلاقي الدافع بتاعك للطاعة اختلف. يعني هتلاقي نفسك انت عايز تعمل الحاجة علشان انت بتحب ربنا، علشان انت خايف من ربنا سبحانه وتعالى، علشان انت معظم ربنا سبحانه وتعالى. فده يبقى دافع محرك من اعظم محركات النفس للطاعة وترك المعصية. كذلك الإيمان باليوم الآخر، يعني انت لما تعرف تفاصيل الآخرة، لما اعرف الموت والآخرة فيها ايه، الحساب عامل ازاي، القبر عامل ازاي، الميزان وتطاير الصحف والصراط والجنة والنار، وصف الجنة ووصف النار، ده بيبقى من أعظم الأشياء اللي بتحرك نفس الإنسان للطاعة وترك المعصية. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. إيه اللي خلى الإنسان إن هو يقوم يصلي قيام ليل ويبذل مجهود ويتعب؟ قال تعالى: يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، خايف من الآخرة ونفسه في الثواب اللي عند ربنا سبحانه وتعالى. فعشان كده ربنا قال بعدها: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فالإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر من أعظم أركان الإيمان الستة، اللي هي بتكون دافع ليك إن أنت تتحرك للطاعة. فلو أنت عندك مشكلة بتقول أنا العبادة تقيلة عليا، مش قادر أصلي، مش قادر ألبس الحجاب، في معصية مش عارف أبطلها، أنصحك وأنصح نفسي إن احنا يكون لينا جزء كبير جدا إن احنا نسمع عن أسماء الله الحسنى، إن احنا نسمع عن الآخرة. ده هيفرق معانا جدا جدا جدا. وعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام ربط الأعمال الصالحة اللي في الحديث ده، اللي هي فليقل خيرا أو ليصمت أو فليكرم جاره أو فلا يؤذي جاره وليكرم ضيفه، الثلاث حاجات النبي عليه الصلاة والسلام ربطها بالإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. يعني لو أنت فعلا مؤمن بالله وعارف إن في رب، وإن ربنا سبحانه وتعالى سميع بصير، وإن ربنا سبحانه وتعالى رقيب، وإن أنت ستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، لو الإيمان عندك ده مكتمل، أنت إيمانك بيعلى، كل ما إيمانك بيعلى كل ما حيائك من ربنا سبحانه وتعالى يعلى، كل ما حبك للطاعة يزيد. لو الإيمان ده موجود، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، إن في حساب وإن في جنة وإن في نار وإن الكلمة اللي بقولها هتحاسب عليها، هيختلف تعامل الإنسان مع الكلام. يعني أنا إذا الكلمة اللي أنا بقولها دي، ده ربنا سامعني، ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليا، ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبني على الكلمة دي، ده في آخرة، ده في حساب، ده في جنة، ده في نار، فالتعامل بتاعه هيختلف. لكن لما هيغيب ركن الإيمان بالله، المراقبة مش هتبقى موجودة. ولما ركن الإيمان باليوم الآخر يغيب، يبقى خلاص كده إيه الدافع اللي هيدفع الإنسان للعمل؟ فهو نسي مراقبة ربنا سبحانه وتعالى ونسي إن في آخرة. فهنا قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعني من كمال إيمان العبد، علشان أنت إيمانك يكتمل ودليل صدق الإيمان، إن أنت تاخد بالك من كلامك، متقولش أي كلام. فليقل خيرا، خيرا يعني تدعو إلى الله، تسبح، تذكر ربنا سبحانه وتعالى، تقرأ القرآن، تقول كلمة خير، كلمة تطيب بها خاطر حد، كلمة تجبر بها بخاطر حد، كلمة طيبة تقول، كلمة تدخل بها السرور على قلب حد بصدق. فليقل خيرا، تصلح بين الناس، أو طب ما عنديش حاجة أقولها، ما عنديش خير أقوله، أو ليصمت، ليصمت عن الشر، يعني ما أقولش حاجة، ما أشتمش، ما أكتبش، ما يشيل سيرة حد. أو ليصمت عن الكلام اللغو اللي مفيش منه فائدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن كل لما الإيمان بتاعك بيزيد، كل ما التحكم بتاعك في لسانك هيبقى أنت مركز أنا بقول إيه، وده مهم. فليقل خيرا أو ليصمت، علشان كده النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من خطورة الكلام، وده هيجي معانا بإذن الله في حديث. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، كلمة قال فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. تاني حاجة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، أو في رواية فلا يؤذي جاره. والنبي عليه الصلاة والسلام قال حديث عجيب، قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني فضل سيدنا جبريل عليه السلام يوصي النبي عليه الصلاة والسلام على الجار وحق الجار حتى ظننت أنه سيورثه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر، قال: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وتعاهد جيرانك يعني إن أنت تكرم جارك، إن ده في الزمن اللي احنا فيه بقى شيء نادر جدا إن أنت تلاقي حد بيتعامل مع الجار السلام والبشاشة ويكرمه بالهدية. تعاهد جيرانك إن أنت تشوف لو هو محتاج حاجة، لو عنده أزمة معهوش فلوس، إن أنت تبقى أنت مركز مع الناس اللي حواليك. وده للأسف في الزمن اللي احنا فيه بقى شيء نادر جدا. وفي الرواية التانية النبي عليه الصلاة والسلام قال: فلا يؤذي جاره. يعني على الأقل أنت ما تأذيش جارك، ما تتسببش في أذى أيا كان نوع الأذى اللي للأسف بقى شيء منتشر جدا دلوقتي. النبي عليه الصلاة والسلام قال في البخاري: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. يعني في واحد جاره خايف منه في شر، هو مش عارف يأمن منه، التاني بيأذيه كل شوية. النبي عليه الصلاة والسلام وصانا في الحديث ده ان احنا نكرم الجار. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. تالت وصية من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. لما يجي لك ضيف تكرم الضيف، تعامله أحسن معاملة، وتكلمه أحسن كلام، وتقدم له أحسن أكل، وتكون كده إيه يعني، نقتدي بسيدنا إبراهيم عليه السلام. سيدنا إبراهيم قال تعالى: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. وفي آية قال: جاء بعجل حنيذ، يعني عجل سمين وحنيذ مشوي. وربنا سبحانه وتعالى قال: فقربه إليهم قال: ألا تأكلون. يعني تلطف في الكلام وقرب لهم الأكل، وراغ يعني بسرعة كده جاب الأكل بسرعة. فالمفروض إن احنا نقتدي بسيدنا إبراهيم عليه السلام، إن لما يجي لك ضيف حاول تكرمه قدر المستطاع في العرف، من غير إسراف، يعني تكلف قدر المستطاع إن أنت تكرم الضيف. وده كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ومن هدي سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فدي كانت خصال 3 من خصال الإيمان: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، إن أنت تمسك لسانك، وإن أنت تكف أذاك عن الجار وتكرم الجار. تالت حاجة إن أنت تكرم الضيف. إن النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا إن يا جماعة الإيمان، أركان الإيمان وأثر الإيمان، مش بس إن أنت تصلي وتصوم، لأ، ده في حاجات هي خارجة عنك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، إن أنت تمسك لسانك فما تؤذيش الناس اللي حواليك بالكلام ويطلع منك أحسن كلام. وطب الناس اللي حواليا جيراني يعملهم ازاي؟ من الايمان ان انت تكرم الجار، من الايمان ان انت لا تؤذي الجار، ومن الايمان لما يجي لك ضيف ان انت تعامله احسن معاملة. فده يخليك ان انت نظرتك للعبودية تختلف، ان لما يجي لك ضيف انا فاهم ان وانا بكرم الضيف ده وبتكلف ليه انا كده ايماني بيزيد، انا كده ده من ادلة صدق الايمان، انا كده باخد حسنات وباخد ثواب على اكرام الضيف ده، كذلك في إكرام الجار، وكذلك في كف اللسان عن اللغو وعن الحرام، وإن أنا أتكلم بكل خير إن شاء الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، شدوا حيلكم في الحفظ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.